وأما الحديث الذي يقول إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، فيقول هل هذا الحديث يعني نزول الملائكة أم ماذا؟ هذا الحديث يعني وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه من النزول، ولو أراد نزول الملائكة لقال تنزل الملائكة، ولكننا نؤمن بأن الله عز وجل لا يشبهه شيء من مخلوقاته، فهو ينزل نزولا يليق بجلاله، لا نعرف كيفيته ولا طريقته ولا هيئته، وإنما نثبت هذا لله عز وجل كما أثبته لنفسه، ونكل أمر الكيفية له سبحانه وتعالى، ونفوض أمر الكيفية له لأننا لا نحيط به علما، فهو الخالق وكل ما سواه مخلوق، فكيف نستطيع أن نحيط بكيفيات تتعلق بصفات الخالق ونحن لم نرى إلا المخلوقين؟ والله سبحانه وتعالى أعلم.